قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب القراءة في ركعتي الفجر. وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. باب القراءة في ركعتي الفجر. قال: أخبرني عمران بن يزيد قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال: حدثنا عثمان بن حكيم قال: أخبرني سعيد بن يسار أن ابن عباس رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما الآية التي في البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية، وفي الأخرى: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب القراءة في ركعتي الفجر، أي ما الذي يسن للمصلي أن يقرأ به في الركعتين اللتين تسبقان صلاة الفجر، وهما ركعتا الفجر الراتبة التي هي آكد الرواتب هي والوتر، كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يحافظ على شيء محافظته في الحضر والسفر محافظته على ركعتي الفجر والوتر. معنى ذلك أنه كان يلازمهما في حضره وسفره، وهما آكد النوافل وآكد الرواتب التي وهي آكد الرواتب وهي السنن التي تتعلق بالصلوات الخمس، فإن آكد تلك السنن المتعلقة بالصلوات الخمس هي ركعتا الفجر. وأورد النسائي تحت هذه الترجمة حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بركعتين، أي ركعتي الفجر، أي بعد الفاتحة بالآية التي في سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الركعة الثانية الآية التي في سورة آل عمران التي آخرها: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فلما حس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: احنا أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فهذا الحديث يدل على قراءة هاتين الآيتين في ركعتي الفجر، وهو يدل على أنه يجوز أن يقرأ في الركعة الواحدة آية واحدة، لأن هذا الحديث يدل على قراءة آية مع الفاتحة الركعة الأولى، وعلى قراءة آية مع الركعة الثانية بعد الفاتحة، فهو دليل على جواز قراءة آية واحدة في الركعة. ثم أيضا فيه دليل على جواز القراءة من أوساط السور، قراءة من أوساط السور، لأن هاتين الآيتين في الآية الأولى في وسط سورة البقرة، والثانية في وسط سورة آل عمران، فهو دال على جواز الاقتصار على آية واحدة، وعلى جواز القراءة من أوساط السور، آية أو آيات من أوساط السور، يدل عليه هذا الحديث الذي جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد جاء هذا الحديث في صحيح مسلم بمثل ما هنا، أي أنه يقرأ في الآية الثانية: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وقد جاء عن ابن عباس نفسه وبنفس الإسناد عن عثمان بن حكيم الأنصاري عن سعيد بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفيه أنه يقرأ في الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله الآية. حديث ابن عباس هنا يدل على أن الآية الثانية التي تقرأ في الركعة الثانية الآية التي فيها آمنا بالله وشهدوا أننا مسلمون, وهي فلما حس عيسى منهم الكفر الآية. وجاء من طريق أخرى عن ابن عباس المسلم أنه يقرأ في الثانية يقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. أما إسناد الحديث وإنما يعني خصت أو إنما شرع الإتيان بهاتين الآيتين لما فيهما من الاعتراف بالإيمان بالله وحده والتصديق به سبحانه وتعالى والإيمان به سبحانه وتعالى, لأن كل من الآيتين اشتملت على الإيمان, اشتملت على الإقرار بالله عز وجل والإيمان به وبما أنزل على رسله. قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم الآية, فإن هذه الآية وكذلك الآية الثانية أيضا فيها ذكر الإيمان بالله عز وجل, فلعل هذا هو الوجه في اختيار هاتين الآيتين. وكذلك الآية الثانية التي هي قولها الكتاب تعالى ولا كلمة, فإن في آخرها فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون, فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أما إسناد الحديث قلنا أخبرني عمران بن يزيد, عمران بن يزيد قوله أخبرني ولم يقل أخبرنا, الفرق بين أخبرني وأخبرنا وحدثني وحدثنا أن أخبرني تابع فيما إذا كان التلميذ سمع من الشيخ وحده ليس معه غيره, وأما إذا كان أخذ عنه هو وغيره فإنه يعبر عن ذلك بأخبرنا. فهذا هو الفرق بين أخبرني وأخبرنا وحدثني وحدثنا, أن ضمير الإفراد فيما إذا كان الأخذ أخذ التلميذ عن الشيخ وحده ليس معه أحد, وأخبرنا وحدثنا فيما إذا كان أخذ التلميذ عن الشيخ ليس وحده وإنما معه غيره. وعمران بن يزيد هو عمران بن خالد ينسب إلى جده كما هنا, وعمران بن خالد بن يزيد الطائي الدمشقي وهو صدوق خرج حديثه النسائي, صدوق خرج حديثه النسائي عن معاوية عن مروان بن معاوية الفزاري, عن مروان بن معاوية الفزاري. ومروان بن معاوية الفزاري ثقة حافظ كان يدلس أسماء الشيوخ, وتدليس أسماء الشيوخ هذا نوع من أنواع التدليس, لأن التدليس اسمان, تدليس إسناد وتدليس متن. فتدليس الإسناد هو أن يروي عن من عن شيخه ما لم يسمع منه, يروي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ مهم من السماع كعن أو قال, هذا هو تدليس الإسناد. وأما تدليس الشيوخ فهو أن يذكر شيخه بغير ما هو مشهور به, يكون في ذلك تعمية ويعني إخفاء لشيخه بما حصل من تدليسه, وذلك بكونه يذكره بما هو فيه حقيقة ولكنه ليس مشتهرا بذلك, كان يذكره بكنيته يعني باسمه وبكنيته أو بكنية أبيه أو يعني يأتي بجد من أجداده ويحذف ما هو مشهور به من نسبه, هذا هو الذي يقولون عنه تدليس الشيوخ. وقال حافظ بن حجر في ترجمة مروان بن معاوية البزاري كان يدلس أسماء الشيوخ, كان يدلس أسماء الشيوخ يعني شيوخه, بمعنى أنه يذكر شيوخه بغير ما اشتهروا به, بغير ما اشتهروا به, هذا هو معنى تدليس الشيوخ. ويترتب على ذلك التعمية والإخفاء للشيخ, وأنه يصعب معرفته وأنه يحتاج إلى بحث وتحقق من معرفة الشيخ. وقد ينسب أحيانا مثل هذا إلى أنه مجهول, يعني بأنه ما وجد له ترجمة, مع أنه شخص معروف ولكنه ذكر بغير ما اشتهر به. فأحيانا عندما لا يعرف وهو مدلس يقال يعني أنه لم يوقف له على ترجمة, وهو ذكر بغير ما هو مشتهر به. وممن عرف بتدليس الشيوخ الخطيب البغدادي, أنه ذكر عنه أنه كان يدلس أثناء الشيوخ, الخطيب البغدادي يدلس أثناء شيوخه. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة الذي هم مروان بن معاوية الفزاري. قال حدثنا عثمان بن حكيم. قال حدثنا عثمان بن حكيم الأنصاري, عثمان بن حكيم الأنصاري المدني, وهو ثقة خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال أخبرني سعيد بن يسار. قال أخبرني سعيد بن يسار. سعيد بن يسار هو المدني, وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. أن ابن عباس أخبره. أن ابن عباس أخبره. ابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو من صغار الصحابة, وهو أحد العبادلة الأربعة في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا قيل العبادلة الأربعة وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه, وهو أيضا أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. باب القراءة في ركعتي الفجر. يقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيل. قال حدثنا مروان. قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ثم أورد النسائي هذه الترجمة في باب القراءة في ركعتي الفجر بقل هو الله, بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد, أي بعد الفاتحة. المقصود من ذلك أن هذا هو ما يقرأ به بعد الفاتحة, كالذي تقدم في الحديث الذي قبل هذا, يعني قراءة الآيتين أي بعد الفاتحة. وهنا قراءة السورتين سورتي الإخلاص أي بعد الفاتحة. وقد أورد النسائي في هذا حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر يقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. يقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وذلك لما اشتملت عليه من إخلاص العبادة لله عز وجل وإثبات أسمائه وصفاته وتنزيهه عن مشابهة خلقه, وأنه الذي غني الذي هو غني عن كل من سواه وغيره فقير إليه لا يستغني عنه طرفة عين. فالآية الأولى وهي قل يا أيها الكافرون فيها إثبات توحيد العبادة لله عز وجل, والثانية وهي سورة قل هو الله أحد فيها إثبات توحيد الربوبية لله عز وجل, توحيد الألوهية, توحيد الأسماء والصفات. يعني قل هو الله أحد الله الصمد فيها إثبات هذه الأسماء لله عز وجل ونفي الأشباه والنظراء, نفي الأصول والفروع, نفي الأصول والفروع والأشباه والنظراء. لم يلد ولم يولد, يعني ليس له أصول ولا فروع, ولم يكن له كفوا أحد, ليس له مشابه وليس له نظير. فلما اشتملت عليه هاتان السورتان من إخلاص العبادة لله عز وجل وإخلاص العمل له سبحانه وتعالى وإثبات أسمائه وصفاته ونفي الأصول والفروع والأشباه والنظراء عنه, كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في هاتين الركع ركعتين أي ركعة الفجر بهاتين السورتين العظيمتين اللتان يقال لهما سورة الإخلاص. أخبرنا عبد الرحمن بن دحيم. أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم. دحيم هو لقب له، وهذا فيه جمع بين الاسم واللقب، مثل ما يأتي من ربنا قريبا محمد بن جعفر غندر. محمد بن جعفر غندر يعني جمع بين الاسم واللقب، وهنا جمع بين الاسم واللقب. عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، دحيم لقب له وهو مأخوذ من عبد الرحمن. وأحيانا تكون الأسماء تكون الألقاب مختصرة أو منحوتة من الأسماء، يعني مثل هنا دحيم مأخوذ من عبد الرحمن، لقبه دحيم مأخوذ من عبد الرحمن. وكذلك عبد الله بن عثمان المروزي لقبه عبدان، عبد الله بن عثمان المروزي لقبه عبدان، يعني مأخوذ من عبد الله، يعني يكون اللقب أحيانا منحوت أو مشتق من الاسم، وأحيانا يكون بعيدا عنه، لا ارتباط بين اللقب والاسم. وهنا دحيم لقبه مأخوذ من اسمه هو عبد الرحمن، وهو ثقة لعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، ثقة خرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه هكذا. نعم، البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا مروان، قال حدثنا مروان وهو مروان بن معاوية الفزاري الذي تقدم ذكره في الإسناد الذي قبل هذا. قال حدثني يزيد بن كيسان، قال حدثني يزيد بن كيسان، ويزيد بن كيسان صدوق يخطئ، خرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن حازم، عن أبي حازم، عن أبي حازم وهو سلمان الأشجعي، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، مشهور بكنيته أبو حازم، خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الصحابة على الإطلاق حديثا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والسبعة الذين هم عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، والمكثرون في قول السيوطي في الألفية، والمكثرون في رواية الأثر، أبو هريرة يليه من عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فأبو هريرة هو أكثر هؤلاء السبعة الذين هم أكثر الصحابة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحريف ركعتي الفجر. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال أخبرنا جرير عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كنت لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخففهما حتى أقول أقرأ فيهما بأم الكتاب. ثم أورد النسائي تخفيف ركعتي الفجر، ومقصود من ذلك أن الركعتين للفجر تخففان، وذلك أنه كما هو معلوم يقرأ فيهما بآيتين أو بسورتين قصيرتين، بآيتين كما مر بنا في الباب الأول من هذه الأبواب، أو بسورتين قصيرتين وهما سورة الإخلاص كما مر في الباب الذي قبل هذا. والمقصود من الترجمة تخفيفهما. وقد أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخفف ركعتي الفجر حتى أقول أقرأ فيهما بأم الكتاب. إيش الحديث؟ قالت عائشة، قالت عائشة: إن كنت لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخففهما حتى أقول أقرأ فيهما بأم الكتاب. إن كنت لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخففهما حتى أقول أقرأ فيهما بأم الكتاب، يعني لخفة الركعتين. وليس ذلك يعني شك، يعني أنه قرأ بالفاتحة أو ما قرأ، وإنما المقصود من ذلك التخفيف، وأنها من أخف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهو إشارة إلى المبالغة في تخفيفها، وليس مقصود من ذلك الشك. هل قرأ فيها بالفاتحة؟ هل قرأ فيها بالفاتحة؟ لأن الفاتحة كما هو معلوم لا أقل منها، و يعني كما جاء في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة في الكتاب. وإنما المقصود من ذلك المبالغة في التخفيف والإشارة إلى تخفيفها جدا، بحيث تصف يعني هذه الخفة بأن تقول أقرأ فيها في أم الكتاب. وكما هو معلوم كان يقرأ الفاتحة ويقرأ معها آيتين أو سورتين قصيرتين كما جاء في البابين المتقدمين قبل هذه الترجمة. الحاصل المقصود من الحديث هو المبالغة في التخفيف، وأنه يبالغ في تخفيفهما بحيث تكون أخف صلواته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو بن مخلد المعروف بالراهوية، وهو ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث، وهو من أعلى صيغ التعديل والتوثيق. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، فإنه لم يخرج له شيئا. أخبرنا جرير. أخبرنا جرير بن عبد الحميد وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن يحيى. عن يحيى بن سعيد الأنصاري. يحيى بن سعيد الأنصاري المدني وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن محمد بن عبد الرحمن. عن محمد بن عبد الرحمن بن حارثة الأنصاري الذي اشتهر بكنية أبو الرجال، وهي لقب له، وكنيته أبو عبد الرحمن، لكنه اشتهر بهذه الكنية التي هي لقب حيث قال له أبو الرجال. وهو ثقة خرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. البخاري ومسلم وأبو داود النسائي الظاهر. محمد بن عبد الرحمن بن حارثة أبو الرجال البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه خرجوا حديث محمد بن عبد الرحمن بن حارثة الأنصاري أبو الرجال. عن عمرة. عن عمرة وهي أمه، يروي عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، هي أم محمد بن عبد الرحمن بن حارثة. وعمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية هي ثقة أكثرت من الرواية عن عائشة، أكثرت من الرواية عن عائشة، وحديثها عند أصحاب الكتب الستة، وحديثها عند أصحاب الكتب الستة. ورواية محمد بن عبد الرحمن عن أمه من رواية الأبناء عن الأمهات، يعني يروي عن أمه القراءة في الصبح بالروم عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق التي هي أكثر الصحابيات على الإطلاق حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها وأرضاه. نعم. عن قراءة في الصبح بالروم. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن شبيب أبي روع عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فقرأ الروم فالتبس عليه، فلما صلى قال ما بال أقوام يصلون معنا لا يحسنون الطهور، فإنما يلبس علينا القرآن أولئك. ثم أرد النسائي هذه الترجمة هي القراءة بالصبح بالروم، القراءة بالصبح بالروم يعني بسورة الروم، في صلاة الصبح. وقد أورد النسائي في حديث رجل من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام غير مسمى. ومن المعلوم أن الجهالة في الصحابة لا تؤثر، يكفي أن يضاف أن يوصف الرجل بأنه من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وإن لم يعرف اسمه، وإن لم يعرف اسمه يكفي أن يقال صاحب رسول الله عن رجل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الجهالة في الصحابة لا تؤثر لأنهم عجول بتعديل الله لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الصبح فقرأ بالروم فالتبس عليه القراءة، التبست عليه القراءة، ولما صلى قال ما بال أقوام يصلون معنا لا يحسنون الطهور، إنما يلبس علينا القراءة أولئك القرآن أولئك إيش؟ إنما يلبس فإنما يلبس علينا القرآن أولئك، فإنما يلبس علينا القرآن أولئك، يعني هؤلاء الذين لا يحسنون الطهور. والمقصود من الترجمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ بالروم في صلاة الصبح. وفي هذا الحديث أنه لما فرغ رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ما بال أناس لا يحسنون الطهور، ما بال أناس يصلون معنا لا يحسنون الطهور، فإنما يلبس علينا القرآن أولئك، أي الذين يصلون معنا وهم لا يحسنون الطهور. والحديث ذكره الألباني في ضعيف سنن النسائي، وأشار إلى أن سبب تضعيفه كون عبد الملك بن عمير وهو من رواته أنه تغير فتكلم بالحديث أو عن الحديث بسببه أو من أجله، من أجل عبد الرحمن بن عبد الملك بن عمير. وعبد الملك بن عمير هو من رجال الكتب الستة، من رجال الكتب الستة، لكن كونه يعني جاء أو انفرد برواية هذا الحديث الذي فيه القراءة في الروح في صلاة الصبح، وأنه حصل عليه التباس القراءة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن سبب ذلك كون أناس يصلون معه لا يحسنون الطهور، أن هذا هو سبب ذلك، يعني ليس له شواهد، ليس له، لأنه أولا ذكر القراءة في الروم يعني ليس له ما يشهد له، وأيضا ما جاء في آخره من التباس القراءة، وأن سبب ذلك كون أناس لا يحسنون الطهور. فأورد الحديث في ضعيف سنن النسائي وحال إلى المشكات أو التعليق على المشكات، وذكر في تعليقه على المشكات أن الكلام هو من أجل عبد الملك بن عمير مما وصف به من أنه تغير حفظه. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن بشار وهو ملقب بن دار، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، رووا عنه جميعا مباشرة وبدون واسطة، وهو من صغار شيوخ البخاري، فإنه توفي قبل البخاري بأربع سنوات، إذ أن وفاة البخاري سنة 56 و200، ووفاة محمد بن بشار سنة 52 و200. قال حدثنا عبد الرحمن، قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي المحدث الناقد والخبير بالرجال والعلل، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. حدثنا سفيان، حدثنا سفيان وهو ابن الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري، ثقة الإمام الحجة الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن عبد الملك بن عمير، وهو ثقة تغير حفظه، وقال عن الحافظ حجر ربما دلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن شبيب أبي روح، عن شبيب أبي روح، شبيب بن نعيم أبي روح، وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. قال عنه الحافظ بن حجر: وأخطأ من عده في الصحابة. وهذا مثال لما مر بنا في الدرس الماضي في المصطلح، أن من الصحابة من أن من التابعين من عد في الصحابة خطأ، ومن الصحابة من عد في التابعين خطأ، ومن الأتباع من عد في أتباع الأتباع. وهذا مثال من أمثلة عد تابعي لأنه صحابي، وذلك على سبيل الخطأ. قال الحافظ بن حجر في ترجمته في التقريب: ثقة أخطأ من عده في الصحابة، أخطأ من عده في الصحابة، شبيب ابن نعيم أبي روح. الرجل من أصحاب النبي، الرجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، غير مسمى. وقد ذكرنا أن الجهالة في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أنها لا تؤثر، وإنما تؤثر في من دون الصحابة، كما ذكر ذلك الخطيب البغدادي في الكفاية، وقال إن أنهم أن أن أنهم أجمعوا أو اتفقوا أو أن العمل على أن أي واحد لا بد من معرفة حاله إلا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنه لا يحتاج إلى معرفة أسمائهم ولا أحوالهم، لأنهم جميعا عدول بتعديل الله عز وجل لهم وتعديل رسوله عليه الصلاة والسلام، وهم لا يحتاجون مع ذلك إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين بعد تعديل رب العالمين وتعديل رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.